هذا السؤال الثاني عشر يقول: هل يجوز للمسلم أن يزيد في زكاة الفطر عن القدر الشرعي وهو الصاع؟ وهل يجوز له أن يشتري الأرز الجاهز الذي يخبرونه أنه صاع، أم لا بد أن يقيس بمكيال؟ لا تزد على المقدار الشرعي، أخرج المقدار الشرعي كما هو، ثم إذا أردت أن تتصدق بشيء لا بأس من الإضافة والزيادة، فالمقدار الشرعي هو صاع عن كل صائم أو عن كل مسلم، صغير أو كبير، عبد أو امرأة أو رجل. فإذا أردت أن تزيد شيء بعد ذلك فزد كيف شئت، وهي الصدقة المستحبة. أما هل يجوز لي أن أشتري الأرز بما يخبرونك أنه صاع؟ نعم لا بأس، إلا إذا شككت في الأمر. الأصل أن هؤلاء إن شاء الله صادقون، وأنهم يبيعون هذا الكيس وهو كذا كذا من الأرز، صاع أو 3 كيلو. أما إذا شككت في الأمر أو شعرت أن هذا فيه نقص، فهنا يجب أن تقيس أو يجب أن تزن هذا الأمر، أن تزن هذه الفطرة وتخرجها كما أمرت، 3 كيلو على قول أو 2 كيلو ونصف.